بسم الله الرحمن الرحيم. روائع للإنتاج الفني والتوزيع، للاشتراك مع مدى للإنتاج الفني، تقدم للمنشد مجد الدين العلفي. حمامة يا نوح من ألم النوى، إن الحمامة يا نوح من ألم النوى، وألا ألوح مخافة الرحمة. شجاع